عن حكم أكل الفسيخ. الفسيخ حلال لا نعلم مانعا منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في ميتة البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته، على نبينا محمد الصلاة والسلام.